وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك أكمل. هادي يوم نصيرا، سنة الله جل في علا ولن تجد لسنة الله تبديلا. لابد أن يكون لك أعداء من الكافرين، من المنافقين، من المبتدعة، من الفساق الفجرة، لابد من وجود الأعداء، وإلا أنت مغشوش، أنت مغشوش، لست بصاف أبدا. لذلك يقول سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله: إذا رأيت الرجل يمدحه كل جيرانه فاعلم أنه رجل سوء. يراهم على المنكر ثم لا ينكره، يراهم على المنكر ثم لا ينكره. لا بد لك من أعداء، ولا بد لك من مصارعة بين الحق والباطل. ولذلك من أبرز معالم الداعية أنه ذو أمل عظيم، لا ييأس، لا يفتر، لا يضعف. انظر إلى سير الصحب الكرام، انظر إلى الأئمة الأعلام، بل انظر إلى حياة الأنبياء. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام يوم أن ألقي في النار؟ ماذا قال؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. ألقوه في النار فقال ربنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا وسلاما كي لا يهلك من البرد، لما قال حسبي الله ونعم الوكيل. قالها النبي صلى الله عليه وسلم. متى قال حسبنا الله ونعم الوكيل؟ عند أن اجتمع من؟ الأحزاب، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. انظر، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما هو يرتعد، ما هو يبحث عن المعاذير، يبحث عن التخلص من مهمات المواجهة بين الحق والباطل، يريد أن يختبئ بأعذار واهية، بتعليلات يرسمها الوهن والضعف، بل إن بعضهم قد يختبئ في مواطن القوة ويتأخر في مواطن العز والشرف والسؤدد. لذلك احذر الإرجاف، لا يكون شأنك ولا تتصف به. لو ادلهمت الخطوب، لو اشتعلت الدنيا، لو اتحدوا وتآلفوا على الحق من الأعداء، كن ثابتاً.